اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسر الله جل وعلا أن يجمعنا يوم القيامة في دار القرار مع المتقين الأطهار والأنبياء الأبرار. أيها الإخوة والأخوات، كنا توقفنا على قول الله تعالى فيما يتعلق بالفيء في أوائل سورة الحشر، وذلك أن سورة الحشر ذكرت قصة بني النضير لما أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة وما حصل منهم، وأنه عليه الصلاة والسلام حاصر ديارهم حتى استسلموا بعد ذلك وخرجوا، وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكم فيهم أن لكل واحد منهم ما حمل البعير من متاعه، فجعلوا يحملون معهم ما يتيسر من متاعهم. وذكرنا أيضا معنى قول الله تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، وأنهم كان أحدهم يقبل إلى بيته فيحز في نفسه أن يستفيد المسلمون من البيت بعدما يخرج منه، فيقبل فكان يكسر النوافذ ويكسر الأبواب ويخرب ما فيه من متاع، ما استطاع أن يحمله حمله، وما لم يستطع أن يحمله كان يتعمد أن يخربه حتى لا يستفيد منه المسلمون. وهذا هو معنى قول الله تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. الغنائم التي جمعها المسلمون من بني النضير هي غنائم من الفيء، والفيء ذكرنا هو ما يحصل عليه المسلمون في المعارك من غير قتال، وذكرنا لكم في السابق أنواع ما يحصل من الغنيمة في المعركة، فذكرنا أنه منها ما يسمى بالغنيمة، ومنها ما يسمى بالسلب، ومنها ما يسمى بالتنفيل الذي يجعله الإمام أو يجعله القائد لبعض المقاتلين، ومنها ما يسمى بالفيء، والفيء هو الذي يحصل من الغنيمة من غير قتال. لذلك الله تعالى لما ذكر الفيء قال وما أفاء الله على رسوله منهم، قال بعد ذلك فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني إنكم أنتم ما أوجفتم خيلا، ما حركتم خيلا للقتال، ولا ركبتم أي نوع من أنواع الركاب من إبل أو نحوها لأجل القتال، وإنما هو فيء أفاءه الله تعالى وأعطاكم إياه. لذلك جعل الله تعالى تقسيم هذا الفيء على خمسة أقسام، فلله وللرسول، وشرحنا ما يتعلق بالسهم الذي لله والسهم الذي للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك بقية الآيات، فقال سبحانه وتعالى وهو يصف بقية الفيء، يعني بقية هذه الأموال كيف تصرف، قال جل وعلا للفقراء المهاجرين، بدأ بالمهاجرين الذين وصفهم الله تعالى بصفات، قال للفقراء المهاجرين الذين، يعني كأن الله تعالى يقول نحن قدمناهم على غيرهم لأسباب، ما هي هذه الأسباب يا ربي؟ قال الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، لماذا خرجوا؟ كل إنسان لا يحب أن يفارق أهله وولده إلا لسبب، في غالب الأحيان أن هناك أسباب، إما يسافر لأجل علاج، إما يسافر لأجل تجارة، إما يسافر لأجل دراسة وعلم، إما يسافر هرباً بدينه أحياناً من اضطهاد أو تضييق، إما يسافر أحياناً لأجل وظيفة معينة، أو يسافر أحياناً لأجل شهوة يقضيها ثم يرجع حتى لو كانت شهوة محرمة. المهم أن ليس هناك أي إنسان يفارق بلده الذي نشأ فيه ويترك بيته ووطنه وأولاده إلا لسبب يدعوه إلى ذلك. لذلك هؤلاء المهاجرون ما الذي جعلهم يفارقون أموالهم ويفارقون ديارهم؟ قال الله تعالى يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هذا أول شيء، يبتغون الفضل من الله تعالى ويبتغون الرضوان، قال وينصرون الله ورسوله، ثم وصفهم الله تعالى بوصف قال أولئك هم الصادقون. طيب، هذه الآية تتكلم عن فريق من المؤمنين، من هم هؤلاء الذين تتكلم عنهم الآية؟ الآية تتحدث عن الفيء الذي يقسم، وذكر الله تعالى أنه يكون أيضا للمهاجرين. لماذا اختار الله تعالى المهاجرين وقدمهم على الأنصار؟ ماذا قدم المهاجرون لأجل أن يحصلوا على التقديم في هذه الآية؟ كذلك في آيات أخرى يذكر الله تعالى المهاجرين قبل أن يذكر الأنصار، مع أن الأنصار بذلوا أموالهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول آية الإيمان حب الأنصار، ويقول عليه الصلاة والسلام لو سلك الناس فجا وسلكت الأنصار فجا لسلكت فج الأنصار وسبيلهم، أو قال وواديهم. فكان عليه الصلاة والسلام يحب الأنصار ويقدمهم على غيرهم. فلماذا قدم الله تعالى المهاجرين على الأنصار؟ المهاجرون ينقسمون إلى قسمين، منهم الذين هاجر والهجرة الأولى إلى الحبشة، وتلك الهجرة لم تكن واجبة، لذلك لم يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يهاجر أبو بكر، ولم يهاجر عمر، عدد كبير من الصحابة لم يهاجروا إلى الحبشة، وذلك أنها لم تكن واجبة، كانت مجرد طريق للنجاة من العذاب الذي كان ينزل بالمؤمنين بس، وإلا لم تكن واجبة. الهجرة الثانية إلى المدينة هي التي كانت واجبة، وذم الله تعالى الذين لم يهاجروا، خاصة الذين لم يهاجروا وأدى بهم ذلك إلى التراجع عن شيء من دينهم بسبب أنهم ما استطاعوا أن يهاجروا، لذلك الله تعالى ذكرهم الله عز وجل ووصفهم بأنهم ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم، الملائكة تقول لهم لماذا أنتم تقعون في المعاصي، فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا أو لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. طيب ما دام أن الله تعالى جعل لك مخرج لماذا لا تخرج؟ أما الهجرة الأولى، أعني الهجرة إلى الحبشة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لما رأى أنهم يصيبهم أنواع العذاب، قال لهم إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد. وهذا يدلك على أمور، من ضمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفقه واقعه الذي حوله، وإلا كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن في الحبشة ملك لا يظلم عنده أحد؟ كيف عرف؟ يدري النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدولة ما حالها، يدري كسرى إيش طباعه ما حاله، يدري هرقل ما هو حاله، يدري أن في الحبشة رجل هو ملك عليهم وهو نصراني، لكنه يعرف عليه الصلاة والسلام من صفات هذا الملك أنه لا يظلم عنده أحد. وهذه الصفة التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، أعني العلم بما يدور حوله، تعطي للداعية عندما يتعامل مع الآخرين، عندما يتعامل مع دعوته، تعطيه مدى واسع لأجل أن يؤثر في الناس. يعني مثلا أنت الآن لما تريد أن تلقي كلمة في جامعة معينة، قالوا لك والله نريدك الجامعة الفلانية تلقي علينا كلمة، من الفقه في الدعوة أنك تسأل، تقول طيب ما طبيعة هؤلاء الذين أنا مقبل عليهم؟ قالوا لك والله هؤلاء مجموعة قرابة 100 طالب، لكن هؤلاء قسم القرآن الكريم وترى كلهم حفظة قرآن، أكيد لن تأتي وتتكلم معهم في موضوع هو نفس الموضوع الذي تتكلم لما تدعى إلى كلية ربما أكثر اللي فيها شباب لا يحفظون القرآن أو مقصرين في الصلوات أو نحو ذلك، تجد أن هؤلاء تختار عبارات معينة. الآن لو قيل لك والله نريد من كلمة في ثانوية تحفيظ القرآن، غير لما تتصل بك إحدى الثانويات الأهلية التي ربما يعني مجموعة من طلابها يكونون من أبناء مثلا التجار أو الأغنياء أحيانا، ومتعودين على أشياء في الإنترنت وأشياء في بلوتوثات الجوالات، وربما أنهم مقصرون في الصلوات وغير ذلك، طبيعة الكلمة التي ستلقيها في ثانوية تحفيظ القرآن تختلف عن الأخرى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يفقه مثل هذا، فكان يعلم أن هذا الملك يصلح أن تهاجروا إليه، وأن هذا الملك لا يظلم عنده أحد. أنت لما تدري بأحوال الناس الذين حولك، أحوال المجتمع، وتعلم أن هذا البلد الذي أنا مقبل عليه عندهم مشاكل بينهم فيما يتعلق بتقسيم الأراضي، في طريقة فتواي، في طريقة كلامي، طريقة عباراتي التي يقولها، لابد أن تنتبه كيف تتكلم معهم. أو دعيت كما ذكرت إلى جامعة أو ثانوية أو مسجد معين، يختلف الكلمة التي تلقيها في مسجد في حي راقي، نوعية الكلمة التي ستختارها تختلف عن نوعية الكلمة التي تختارها عندما تلقي في مسجد آخر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة الأولى كان يعلم ممكن يهاجرون إلى اليمن، يمن ما بينهم وبينها بحر، ممكن يهاجرون إليها، والصحابة لم يتعودوا ركوب البحر يذهبون إلى الحبشة، ومع ذلك اختار الحبشة، ما قال لهم اذهبوا إلى البحرين يعني الأحساء، مع أنها أقرب، اذهبوا إلى اليمامة يعني في نجد وما حولها، لم يقل اذهبوا إلى مصر، إلى الشام، إلى العراق، إنما اختار الحبشة لسبب، قال إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. أنت إذا فقهت ما حولك وعرفت إيش الأحداث التي تدور حولك، وعرفت أيضا طبيعة البلد الذي أنت تسافر إليه، حتى لو دعيت إلى محاضرة في أي بلد من بلدان، سواء من دول الخليج أو دول المغرب العربي أو في مصر أو في الشام، معرفتك بطبيعة هذا البلد وطبيعة أهله، وأيضا مراعاة أحوال المخاطبين، ما هي الفتاوى المنتشرة عندهم، أحيانا يكون عندهم فتوى منتشرة يرجحها جميع علمائهم تتعلق بأمر معين من أمور الدين. من الفقه وأنت لما تسأل عن هذه الفتوى في هذا البلد أن يكون أسلوبك في عرض المذهب الذي تراه إذا كان مخالفا لمذهب بلدهم السائد عندهم، من الفقه أن تورد المذهب الذي تراه بأسلوب معين ربما يختلف عن أسلوبك وأن تلقيه في هذا البلد الذي كل أهله يرون المذهب الذي أنت عليه. هذا من فقه عليه الصلاة والسلام لما وجه أصحابه لأجل أن يذهبوا إلى الحبشة، قال إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. هاجر الصحابة إلى الحبشة في الهجرة الأولى، هؤلاء ينطبق عليهم الفضل، بل لعلهم أفضل من الذين لم يهاجروا إلا هجرة واحدة. لذلك الذين هاجروا كانوا قرابة 73 ما بين رجل وامرأة، من أشهرهم جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ومنهم أيضا أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، التي كان زوجها ابن جحش وقد حصل له ما حصل هناك ففارقته فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. هذه هي الهجرة الأولى، لبثوا في الحبشة 7 سنوات، ثم بعد ذلك لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر أرسل إليهم أن تعالوا، أرسل إليهم عليه الصلاة والسلام أن تعالوا، وأقبلوا بعد ذلك إلى المدينة. هؤلاء الذين هاجروا إلى الحبشة لما جاءوا إلى المدينة أقبلت امرأة منهم تزور حفصة، فدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ابنته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من هذه عندك؟ وهذا أيضا من أدلة القائلين بوجوب تغطية الوجه، أن عمر رضي الله تعالى عنه لم يعرف هذه المرأة الجالسة عند حفصة، وذلك لأنها متغطيت تماما. قال عمر من هذه عندك؟ قالت هذه فلانة، وذكرت اسمها. فقال عمر آل حبشية هذه، آل بحرية هذه، يعني الذين ركبوا البحر الذين هاجروا إلى الحبشة. قالت نعم. فقال عمر للمرأة سبقناكم بالهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالت كيف سبقتونا؟ طيب نحن أصلا مهاجرون إلى الحبشة. قال لا، نحن هجرتنا أحسن، نحن هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم هاجرتم لوحدكم ثم جئتم بعد ذلك تلحقوننا، سبقناكم بالهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت بل أنتم كنتم مع النبي صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويواسي ضعيفكم ويداوي مريضكم، ونحن كنا في أرض الغرباء البعداء، كيف تكونون أفضل منا؟ قال بل نحن أفضل منكم. قالت والله لأذهبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأل عن ذلك، كيف تقول إنكم أفضل منا ونحن اللي هاجرنا وتعبنا وتقول بعد ذلك إنكم أفضل منا؟ فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله زعم عمر أنهم أفضل منا، نحن الآن هاجرنا مبكرين وهؤلاء يكونون أفضل منا هكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل لهم هجرة واحدة، عمر ومن معه من الصحابة الكرام لهم هجرة واحدة، وأنتم لكم هجرتان. تقول فوالله ما زال مهاجرو الحبشة يأتونني أرسالا يسمعون مني هذا الحديث، فرحانين بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن لكم أجر هجرتين. تقول لا زالوا يأتونني أرسالا تباعا مجموعات يقولون بالله سمعين الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر بأن لنا أجر هجرتين. فهؤلاء الذين هاجروا إلى الحبشة بلا شك أنهم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن لهم أجر هجرتين، هؤلاء يسمون بالمهاجرين. المهاجرون الآخرون هم الذين عنتهم الآية، وإن كان الأولون يدخلون معهم في الفضل، لكن الآية تتكلم عن هؤلاء أكثر من كلامها عن غيرهم، لأن الآية ذكرت أن هؤلاء هاجروا إلى المدينة، ذلك قال الله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني من قبل أن يأتي إليهم هؤلاء المهاجرون، يحبون من هاجر إليهم، إلى آخر الآيات وسيأتي ذكرها. هؤلاء المهاجرون تركوا ديارهم كما أخبر الله تعالى، أخرجوا الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم لأجل شيء واحد، يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله. المهاجرون أنواع، منهم من كان غنيا قويا يستطيع أن يهاجر ولا يستطيع أحد أن يقف أمامه، كما ذكر عن عمر رضي الله عنه، وإن كان الحديث فيه مقال عموما، يعني قصة هجرة عمر، وأنه قال من أراد أن تذكره أمه فليتبعني في أسفل هذا الوادي، وكل الناس هاجروا متخفين إلا عمر هاجر وما همه أحد. الحديث فيه ضعف، وذلك لسبب مما يضعفه، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أقبل عليه الصلاة والسلام معه الصحابة، فنزلوا في الحديبية على مدخل مكة، منعتهم قريش من الدخول، ثم طلبت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم، طلبت رجلا يتباحثون معه أمر دخولك، تدخل ما تدخل ارسل لنا واحد نتفاهم معه. اختار النبي صلى الله عليه وسلم عمر، قال يا عمر اذهب وتفاهم معهم. عمر رضي الله تعالى عنه كان يستطيع، يقول طيب يركب دابته ويدخل، لكنه قال يا رسول الله إن مكة ليس فيها أحد من قومي ينصرني، فإن شئت يا رسول الله أن تأمر عثمان فيدخل يتفاهم معهم، أنا أخاف على نفسي أقتل، أنا واحد وهؤلاء يعني مجموعة أهل مكة عدد كبير والكثرة تغلب الشجاعة. قال يا رسول الله أنا رجل واحد وهؤلاء كثير، فإن شئت فأرسل عثمان فإنه أحب إليهم من أبكار أولادهم. عثمان يحبونه، مسلم ولا ما هو مسلم يحبونه حب عظيم، أرسل عثمان لا يمكن يتعرضون له. وفعلا كان عثمان محبوبا، حتى إن المرأة من قريش كانت تلعب ولدها وتقول له وهي تلعبه، تقول أحبك والرحمن حب قريش عثمان، كانوا يستشهدون بمحبة قريش له من انتشار ذكر ذلك بينهم، أحبك والرحمن حب قريش عثمان. فعمر لو كانت القصة ثابتة لقال نعم والله ما همني من أقوى واحد، أعطني السيف وادخل واللي فيه خير يقرب مني. صحيح عمر قوي وغيره، لكن يعني ولا بلا شك أن عمر هو الخليفة الثاني ومشهور بشجاعته وقوته، لكن أيضا لابد أن يتخذ المرء أسبابا إذا أراد أن يتعامل مع الآخرين، لابد يتخذ أسباب. لذلك حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يخرج إلى معركة أحد لبس لأمة الحرب، لبس الدرع، ما يعني أنه لما لبس أنه يعني ليس قويا عليه الصلاة والسلام، لا، الصحابة كانوا يدخلون إلى المعارك أقواهم معه ترس ومعه درع ومعه سيف، كما كان يفعل جموع الصحابة، يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، ويفعله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كل الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتخذون لأمة الحرب. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ادخل، ويقول رسول الله هؤلاء أعداد كبيرة وأنا صاحب أدخل، لكن يهجم علي 100 أو 200 وأنا رجل واحد، أنا أريد يا رسول الله أن ترسل واحدا أصلا هم لا يحدثون أنفسهم أصلا بقتله، أرسل عثمان بن عفان، وإلا فلا يدل هذا ترى على التنقص من عمر أو على أنه جبان أو لا، إنما يدل على عقله وحكمته. وإلا لو ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم لو قال له بل اذهب أنت لقال سمعا وطاعة وذهب رضي الله تعالى عنه. فالمقصود أن الصحابة الذين هاجروا هم أقسام، منهم من هاجر خفية كما فعل أكثر الصحابة، وكما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، هاجر عليه الصلاة والسلام خفية وكان له قصة في مهاجرة. منهم من لم يستطع أن يهاجر، وهم الذين حبسهم الكفار في البيوت، أغلقوا عليهم الأبواب، وكما فعلوا مع أبي بصير وكما فعلوا مع أبي جندل، أغلقوا عليهم الأبواب ولم يستطع المسلمون أن يهاجروا. ومنهم من هرب كما فعل أبو جندل، وأقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم خرج وجلس في العيس على طريق تجارة، والعيس هي منطقة في شمال ينبع أو في شمال جدة على الساحل، وأخذ يقطع الطريق على قريش إلى آخره. المقصود أن هؤلاء المهاجرين هاجروا وتركوا ديارهم وأموالهم، كانوا في مكة تجارا ممكنين، لكنهم هاجروا إلى المدينة فقراء معدمون، وصلوا إلى المدينة، النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أهل أعداد جاءت وهم ليسوا قوما تعودوا على الفقر والمسكنة، يعني جاءوا وهم عندهم أموال أصلا، يعني مثلا أبو بكر صحيح أن هاجر متخفي معه أمواله، لأن أمواله كانت ذهب وفضة ممكن يحملها معه، لكن الصحابي اللي عنده 100 من الإبل وين يحملها معه إذا هاجر؟ واحد عنده 200 رأس من الغنم وين يحملها معه إذا هاجر؟ فما يستطيع أن ما يستطيع أحدهم أن يأخذها معه. ولو أنه نادى عليها، لو وقف عثمان وقال يا جماعة أنا عندي 100 من الإبل اشتروها يا قريش لأني أحتاج فلوس كاش، قالوا ها ليش تبيع أموالك فجأة؟ أكيد وراك شيء، يمكن تهاجر يمكن. فما كانوا يستطيعون، تركوا أموالهم وذهبوا. وبعض الصحابة لما أراد أن يهاجر لم يستطع أن يأخذ ماله أصلا، لأن قريشا ضيقت عليه. صهيب الروم لما أراد أن يهاجر وخرج في قصة معروفة، وأدركوه في بعض الطريق أول ما خرج من مكة على قدميه، لحق به قريش، جمع من قريش لحقوا به على دوابهم، فلما أدركوه ركب مباشرة على جبل، فلما صعد فوق الجبل وأقبلت إليه قريش وأرادوا أن يقاتلوا، صعد الجبل وأخذ السهام أمامه وقال لهم يا معشر قريش إنكم لتعلمون أني أصوبكم رميا، ووالله والله ما يصل إلي أحد منكم ولا تقبضون علي، وهذه 20 سهما حتى أضع في كل حتى أضع سهما في صدر كل واحد منكم، لا يمكن تقبضون علي وهالسهام موجودة، لا أضع في صدر كل واحد منكم سهم، فماذا تستفيدون إذا قتلت 20 رجلا منكم ماذا تستفيدون؟ قالوا ها والله كلامك صحيح. قال طيب أنا عندي رأي آخر. قالوا ماذا؟ قال أدلكم على مواضع مالي في مكة، اذهبوا وخذوا الأموال واتركوني أنجو بنفسي. فقالوا نعم قد عدلت. فذهبوا وأخذوا الأموال وأقبل هو إلى المدينة، حتى أنزل الله تعالى فيه قوله ومن الناس من يشري نفسه، يعني من الناس من يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. المقصود أن الصحابة يتنوعون. النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل المهاجرون إلى المدينة، هؤلاء قوم فقراء، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده شيء أساسا، حتى إنه لما أخذ الناقة من أبي بكر لأجل أن يهاجر عليها قال أبو بكر خذها يا رسول الله بلا ثمن هبة، فقال لا بل بالثمن لكن ثمن آجل لأن ما عندي فلوس أعطيك الآن. وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فاحتاجوا أن يشتروا مكانا للمسجد، فحدد المكان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ قالوا هذا مربد ليتيمين من أيتام بني النجار. فقال رجل من الصحابة يا رسول الله هؤلاء الأيتام في حجري، يعني أنا الراعي عليهم، فأنا سأرضيهم خذه. قال لا إلا نأخذه بالثمن. طيب ما عندك فلوس نعطيكم بعدين. فكان أصلا النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة قد قدموا معه ما عنده شيء، لا يستطيع يبني لهم بيوتا ولا ينشئ لهم خياما، ما عنده أي شيء. فكحل سريع أقبل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، إلى الأنصار، إلى طلحة وإلى غيرهم من الأنصار، وأخذ يؤاخي بين المهاجرين والأنصار في القصة المعروفة المشهورة في قصة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أصلا أول ما وصل إلى المدينة كان هناك مشاكل، يعني منها مشكلة المعارك اللي بين الأوس والخزرج، منها مشكلة اليهود المقيمين في المدينة، منها مشكلة المهاجرين الذين جاءوا وليس عندهم أموال، فالنبي صلى الله عليه وسلم حلها شيئا فشيئا. هؤلاء المهاجرون وصفهم الله تعالى بصفات، قال سبحانه وتعالى الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، ثم وصفهم بوصف فقال أولئك هم الصادقون. لماذا وصفهم بالصدق؟ لماذا ما قال أولئك هم الصالحون مثلا؟ لماذا وصفهم بالصدق؟ هذا أمر. الأمر الثاني، هل الهجرة باقية إلى زماننا هذا أم الهجرة انقطعت بهجرة الصحابة من مكة إلى المدينة وانتهينا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح لن تنقطع الهجرة حتى ينقطع الجهاد، يقول ولن ينقطع الجهاد حتى تقوم الساعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالهجرة باقية إلى قيام الساعة. الهجرة تكون واجبة على المرء متى؟ إذا كان في بلد لا يستطيع أن يقيم فيه شعائر دينه. لذلك لما ذم الله تعالى الذين لم يهاجروا من مكة ماذا قال؟ الذين تتوفاهم الملائكة إيش؟ ظالمي أنفسهم. قالوا فيما كنتم؟ الملائكة تسألهم ليش ظلمتم أنفسكم؟ ليش أنتم كنتم تقصرون في الصلاة وفي العبادات؟ ليش؟ ليش ما تقيمون الشعائر؟ قالوا فيما كنتم؟ ما هو السبب أنكم ما تعبدون الله؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. أنا عذري إني ما أصلي إني مستضعف، وعذري إني ما أصوم رمضان إني مستضعف، عذري إني أقع في الفاحشة وأشرب خمر إني مستضعف والفتن حولي، يا أخي ما أقدر. فتقول الملائكة لهم أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ليش ما هاجرت ما دام أنك ما تستطيع أن تقيم شعائر دينك؟ العلماء لهم في الهجرة أقوال. قال بعضهم لا يجوز الإقامة أصلا في بلاد الكافرين، يعني قال بعض العلماء لو مسلم في فرنسا في استراليا بريطانيا أمريكا إلى غيرها بلاد كافرة وأسلم، قالوا يجب عليه أن يهاجر إلى بلد مسلم، لأنه لا يجوز أن يقيم بين ظهراني الكافرين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا بريء من مسلم أقام بين ظهراني الكافرين. هذا المذهب الأول من مذاهب العلماء فيما يتعلق بالهجرة. وهذا الأمر أيها الإخوة الكرام نحتاج إليه اليوم، خاصة مع وجود أعداد كبيرة من المسلمين يقيمون في بلاد الغرب. يعني مثلا لما تعلم أن لندن وحدها فيها 20 مليون شخص، منهم مليونان من المسلمين باكستانيين وعرب إلى آخره. إذا بلا فرنسا شوف كم فيها من مئات الآلاف من الإخوة المغاربة وغيرهم. إذا بلا استراليا شوف كم فيها مثلا من أهل الشام من الأعداد الكبيرة. طيب السؤال الآن، وكذلك قل مثل ذلك في أمريكا وفي غيرها، ما هو حكم هؤلاء في إقامتهم هناك؟ العلماء كما ذكرت لهم في ذلك مذاهب. من أهل العلم من يقول إنه لا يجوز أن يقيم في ديار الكافرين، سواء كان من بلاد مسلمة وهاجر إليهم، أو هو منهم لكنه دخل في الإسلام ويعني وأقام بينهم، يقولون لا يجوز. طيب حتى لو كان يستطيع إقامة دينه، حتى لو يستطيع، الحديث واضح أنا بريء من مسلم أقام بين ظهراني الكافرين، هذا القول الأول فيما يتعلق بحكم الإقامة في ديار الكافرين. القول الثاني في هذه المسألة قالوا إذا كان يستطيع أن يقيم شعائر دينه في هذا البلد، يستطيع يصلي مع الجماعة، يستطيع أن يبني مسجدا، يستطيع يصوم، ما أحد يقول له لماذا صمت، يمتنع عن المنكرات التي يقعون هم فيها، ما أحد يلزمه بالوقوع فيها، ما أحد يلزمه أن يأكل ربا، ما في إلزام، تبغى تقترض ربويا اقترض، ما تبغى تقترض الأمر إليك، ما في إلزام له بالمعصية. المرأة ممكن تلبس حجابها ما أحد يمنعها مثلا، كما يقع الآن في عدد من بلاد أوروبا، تجد أنك تمشي في الطريق تأتي إلى أي مكان وتجد يعني تجد المسلمين فيها، وتعرف أن هذا مسلم من أحيانا من ظهره، أحيانا يكون ملتحيا، أو ربما أيضا كان يلبس ثوبا، أحيانا يلبس قميصا لا بنطالا، أحيانا في بعض الأماكن المرأة ترى عليها حجابها. طيب السؤال الآن، هل هؤلاء يجوز لهم الإقامة؟ هذا هو القول الثاني. قال بعض أهل العلم إذا كانوا يستطيعون أن يقيموا شعائر دينهم وهم مقيمون في هذه البلاد فيجوز لهم أن يقيموا فيها ولا حرج عليهم، هذا القول الثاني. القول الثالث قالوا إنه إذا جلس عندهم لحاجة، مثلا إنسان قال أنا عندي مشاكل في بلدي، الآن بعض إخواننا في بعض البلاد العربية لو يرجع إلى بلد السجن مباشرة، أو ربما أيضا يقع عليه ما هو أعظم من السجن، فيقول يا أخي أنا إقامتي في باريس أو في لندن أو في غيرها، يا أخي أنا قاعد أحمي نفسي الآن لأني أنا أصلا مطلوب لأني طالب علم أو مطلوب لأني داعية في بلدي. مع الأسف يعني أن بعض بلاد المسلمين تضيق أحيانا عن المسلمين أكثر ما يضيق على، بل في بعض بلاد المسلمين ممنوع الحجاب حتى أن تضع شيئا على شعرها. يعني أذكر أنه اتصلت بإحدى الأخوات مرة من إحدى البلدان، قالت يا شيخ أني أنا أدرس في الجامعة ومنعوا عندنا تغطية الوجه، وأنا ما بقالي إلا سنة وأتخرج وممنوع، لو أغطي وجهي عملوا لي مشكلة، فماذا أفعل؟ فأفتيتها بحل معين. بعد ذلك اتصلت قالت يا شيخ قلت نعم. قالت يا شيخ منعوا عندنا حتى تغطية الشعر ممنوع، وألزمونا أن تأتي الوحدة ناشرة شعرها، وترى يا شيخ يعني أنا من الآن فصلت من الجامعة ويعوضني الله. قلت الله يجزاك خير وإن شاء الله أنت على خير والقابض على دينك القابض على الجمر إلى آخر. ثم تفاجأت باتصال منها بعد شهر، قالت يا شيخ منعوا عندنا تغطية الشعر حتى في الشارع، تقول لو أخرج إلى البقالة وأنا مغطية شعري يمسكني مباشرة الدوريات الأمنية، تمسكني ومعهم كمبيوترات، إذا تكررت مني مرة يدخلوني في البلاك ليست في القائمة السوداء، إذا تكررت مني مرة ثانية مباشرة أكلبش ويذهبون بي إلى المخفر إذا تكررت تغطية الشعر. فهذا في بلد إسلام، في بلد يعني أهله مسلمون وبلد عربي، فما بالك يعني أن هؤلاء قد يذهبون إلى بلاد كفرة وتستطيع أن تلبس حجابها. المقصود أن المذهب الثالث للعلماء قالوا إذا كان يستقر في هذا البلد لا بنية البقاء دائما، إنما بنية البقاء مؤقتا حتى يسر الله تعالى له الهجرة إلى بلد آخر، أن ينشئ أولاده نشأة إسلامية على الدين، وإلا فمع الأسف الأولاد أنفسهم نسوا دينه. يعني أنا أذكر أني كنت مرة في السويد وصليت بهم في رمضان في أحد المراكز الإسلامية، ثم جاء أحد الإخوة قال يا شيخ هنا مجموعة من السويديين الشباب 7 أو 8 مسلمون يريدون يجلسون معك. ناديت واحد من الشباب مترجم وجئت وجلست معهم، تكلمت معهم كلمتين، ثم قام المترجم عنده شغله وسوف يرجع، قال يا شيخ 5 دقائق بس وأرجع. فسكت أنا، فقال لي واحد منهم بالإنجليزي قال يا شيخ واصل، فقلت أنا يعني ما أستطيع أن أواصل باللغة الإنجليزية طوال الجلسة ما أستطيع. فقال واحد منهم بلغة عربية مكسرة قال يا شيخ أنا أستطيع أن أترشم كليلا. قال أمي وأبي عرب وجاءوا إلى هنا وأنا لم أولد بعد، يعني ولدت هنا وأمي وأبي حتى في البيت ما يتكلموا عربي، وبالتالي نشأت وأنا ما أعرف أتكلم عربي، حتى أمي وأبي الآن ما يصلون بس أسماءهم أنهم مسلمون وإلا ما عندهم أي شيء يتعلق بالإسلام، وهم عرب جاءوا من بلاد عربية. يعني هذا يا جماعة الجيل الثاني مباشرة، يعني الجيل الأول الأم والأب، هذا الجيل الثاني انظر إلى التغيير الذي فيه، هذه مشكلة. فالذي يتساهل حقيقة بالفتوى بأن المسلم إذا كان يقيم ببلاد الكفار ما عنده مشكلة، هذه يسبب لنفسه إشكالا. كنت في الأسبوع الماضي في الأرجنتين في مؤتمر تبع رابطة العالم الإسلامي، فتفاجأت أن رئيس الدولة السابق اسمه كارلوس منعم، كارلوس منعم وإذا هو من أصل لبناني، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس الدولة افتتح المؤتمر وقال وأنا أصولي عربية، بالإنجليزي يتكلم ما يعرف عربي أبدا، يتكلم أسباني اللي هي لغة البلد وإنجليزي، يقول أنا أصولي عربية، وتلا آيتين ثلاث من القرآن، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تلا 3-4 آيات من الفاتحة في البداية يتلطف بها مع المسلمين الحاضرين. يعني قام وزير الأديان عندهم اللي وزير الشؤون الإسلامية حقهم، الشؤون اللي ما هي بإسلامية، وزير الأديان يسمونه، قام وتكلم أيضا وتلا آيتين ثلاث، وإن كان لم يذكر أن أصولها عربية، لكن واضح أن كثيرا ممن في البلد هم أصولهم عربية، وهم أصلا جاءوا من بلاد الشام في الغالب، وتمشي في الطريق وتراهم فإذا أشكالهم ليست أشكال أمريكية أو أوروبية، في الحقيقة أن أشكالهم عربية، لكن هؤلاء جاءوا قبل سنين طويلة، وبالتالي الذين أمامنا الآن في الشارع هم الجيل الخامس أو السادس. فانظر كيف لما جاءوا وأقاموا بين ظهراني كافرين كيف انسلخوا شيئا فشيئا من دينهم حتى أصبحوا من ضمنهم، وأصبحوا في الحقيقة لا دينيين، بعضهم إما أن يكون نصرانيا أو يكون لا ديني، أو لو تسأله يقول لك إنه يعني كريستيان نصراني، لكن في الحقيقة ما عنده دين، يعني لا يذهبون إلى الكنيسة ولا إلى آخره. فالمقصود أن التساهل بالفتوى لمن هم هناك بالإقامة بين ظهراني الكافرين، وأن ما عليكم بأس ما دام أنك تصلي ما عليك بأس، في الحقيقة ما هو بصحيح الكلام. أنا ذهبت إلى سواء الأرجنتين أو إلى غيرها من البلدان، كنت قبلها في الدنمارك في أواخر العطلة، فألقيت محاضرات في عدد من المراكز الإسلامية، يعني أسبوع يمكن ألقيت في قرابة أكثر من 10 مراكز أو أكثر. لم أرى أحداً حاضراً للمحاضرات، مع أن في إعلانات وغيره، لم أرى أحداً حاضر المحاضرات عمره أقل من 40. فقلت لهم، قلت يا جماعة أين أبناؤكم؟ أين شبابكم؟ قالوا يا عرب، طبعاً الحاضرون عرب، لكن هم الجيل الأول لا يزالون، لأن الدنمارك ما فتحت الهجرة إليها إلا قريب، وتعطيهم جنسيات وإلى غيره. فقلت لهم يا جماعة وين أولادكم؟ يعني أنا الآن أخاطبكم أنتم، وأنتم أصلاً يعني أبناء المسلمين وجئتم من بلاد إسلامية، لكن عيالكم وين؟ وين أبنائك؟ كم أكبر عيالك؟ قال أكبر عيالي عمره 18. وين طيب ما صلى معنا؟ أنت يا أبو 60 سنة وين أولادك؟ قال والله عندي 4 وكلهم فوق 20. طيب وين أولادك؟ لماذا لا يأتون إلينا؟ قال لي يقول ولدي والله راح مع أصحابه الدنماركيين، واللي يقول إلى آخره. فأكاد وأن أجزم أني لو آتيهم بعد 20 سنة، إن الله يعني كتب حياة وقد مات هذا الجيل الأكبر، أنك لن تجد أحدا من هؤلاء يحضر معك في المساجد إلا ما ندر، إلا ما ندر. لذلك أنا أقول حقيقة لإخواني وأخواتي الذين بين يدي، ولمن يبلغهم هذا الكلام عبر التسجيل، أقول إن التساهل بإقامة المسلم بين ظهراني الكافرين هو أمر خطير، سيؤدي بعد فترة إلى انسلاخه هو، أو إلى انسلاخ أبنائه، إلى انسلاخ أبنائه من دينهم. ولئن كان يدخل إلى هذا البلد 1000 شخص، تعال انظر إلى هؤلاء 1000 بعد 10 سنين، ستجد أنه لم يبقى منهم إلا يمكن 700 المتمسكين بالدين، هذا إذا، هذا مع المبالغة. ثم تعال إلى إلى إلى إلى هؤلاء 1000 مع أبنائهم بعد مثلاً 50 سنة، ربما لا تجد إلا آثار فقط. تحدثني أحد الإخوة أنه دخل على في سان باولو في البرازيل، يقول كان عنده بعض المحاضرات، يقول فدخلت عند واحد يصلي معنا، صلى معنا في المسجد، يقول فلما دخلت إلى هذا المكان ذهبنا زائرين إلى شخص، عفواً، يقول ذهبنا زائرين إلى شخص اسمه مسلم لكن في الحقيقة ما يحضر المسجد ولا شيء، يقول فجاء وقت الصلاة، فلما بدأت أصلي في بيته، يقول قال يا شيخ تصدق ذكرتني بجدتي، هي آخر من كان يصلي عندنا في البيت، ذكرتني بجدتي، هي آخر من كان يصلي، من متى؟ والله ماتت من 10 سنوات، لكن ما عاد أحد يصلي في بيتنا خلاص، يعني أنا فقط مسلم دون أن ينتسب إلى الدين. فالله تعالى أمر المؤمنين بالهجرة، وتوعد الذين لم يهاجروا الذين لا يستطيعون إقامة شعائرهم خاصة، وسماهم الله تعالى بظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ما دام أنك ما تستطيع أن تقيم دينك، ليش ما هاجرت إلى بلد آخر؟ فالهجرة كما ذكرنا، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، لا تنقطع حتى ينقطع الجهاد، ولن ينقطع الجهاد حتى تقوم الساعة. يجب على كل من أقام بين ظهراني الكافرين أن يجعل في نفسه أني سأهاجر من هذا البلد يوم من الأيام إلى بلد مسلم. إذا تيسرت أموري واستطعت أن أهاجر، فلا يجوز لي أبداً أن أقيم بين ظهرانيهم في بلاد لا أسمع فيها الأذان ولا يسمعه أولادي، ويرى أولادي الصلبان في كل مكان، وتنطبع هذه الصور في أذهانهم. لذلك مع الأسف قابلت مجموعات من المسلمين في عدد من البلدان يستطيع أن يخرج إلى بلد مسلم، يعني بعضهم اشترى شقة في بلد مسلم وعنده فلوس يستطيع أن يقيم بها تجارة في ذلك، عنده رأس مال، صار له قرابة 20 سنة في هذا البلد. تقول له ليش ما تهاجر إلى بلد مسلم؟ ترجع، ما أنت عندك شقة ملك في ذاك البلد المسلم وعندك فلوس، لماذا لا تهاجر؟ فيقول لك إيه لكن أنا يا شيخ هنا وضعي أحسن وهنا المستشفيات. فلا تزال الدنيا هي التي تجره إلى هذا البلد، مع أنه في غالب الأحيان لا يستطيع أن يقيم دينه تماما. لذلك الله تعالى لما ذكر المهاجرين الذين استطاعوا أن ينتزعوا أنفسهم من ديارهم وأموالهم ويهاجرون إلى بلد لم يألفوها ولم يعرفوها، هاجروا لأجل حفظ دينهم، قال الله تعالى أولئك هم الصادقون. هؤلاء ليسوا كذابين يدعي فقط محبة الله ورسوله دون أن يكون عند الصدق في هذه المحبة، لا، لو كنت حقا صادقا لأطعته، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، لو كنتم صادقون فعلا في ادعائكم الدين والمحبة، فليرى الله تعالى من قلوبكم هذا الصدق وتهاجروا من هذا البلد إلى البلد المسلم. أسأل الله تعالى لي ولكم أن ينفعنا وإياكم بكتابه والفقه فيه، وصلى الله على نبينا محمد. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.